وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليهما واللفظ لمسلم. هذا حديث علي رضي الله عنه أيضا في أمر آخر في شأن البدن. والبدن قلنا جمع بدنه، فوكل عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه بأولا حكم قرابته منه وأيضا مشاركته له في الهدي كما مر بنا في أحاديث سابقة، إذ ساق معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 60 أو 70 من الإبل، وعلي رضي الله عنه جلب معه من اليمن ما أكمل به المئة. فالرسول عليه الصلاة والسلام فوض إلى علي رضي الله عنه أن يقوم على البدن، أوكله أن يقوم بأمرها وشأنها. قيل في شأن ذبحها والقيام على لحمها وتقسيمها وطبخها، وقيل بل أوسع من هذا، بل تعليفها وسقيها ورعايتها، ثم بعد ذلك يقوم أيضا بما يحتاج إليه من نحرها وقسم لحمها. وبين أيضا أنه أمره أن يقسم لحمها وجلودها وجلالها. الجلال هو ما تجلل به الدابة، هذا شيء معروف، تجلل من ناحية خوفا من البرد أو من الحر أو من أجل الركوب أو ما إلى ذلك. فهذه الأشياء التي متصلة بالهدي كلها يتصدق به، لا ينبغي أن ينتفع بشيء من ذلك. فصاحب الهدي لا ينبغي له أن يستبقي شيئا من ذلك، لا جلدا ولا جلالا فضلا عن اللحم، اللهم إلا إذا كان تطوع، فالتطوع أهل العلم يرخصون فيه. وأيضا يأكل منها بمقتضى الأمر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيأكل منها من ناحية الأكل. أما الجلود فإن كان أن يريد أن ينتفع به فله ذلك، أما أن يبيعه فلا. وكذلك الأجلة لا يبيعها، بل يقسمها كما قال عليه الصلاة والسلام، يقسمها في الفقراء والمساكين. وأيضا حتى الجازر الجزار لا يعطيه منها شيئا، وقال في رواية أخرى نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. وبين أهل العلم الحكمة في هذا، لأنه قد إذا أعطي الجازر شيء قد يكون على حساب أجرته. فمثلا إذا كانت أجرة 100 ريال، ربما إذا أعطاه من اللحم قصرها وقال نحن أعطينا ولحم نعطيه 60 70، ويجعل ما أعطاه من اللحم صدقة فيه تعويض عن نقص الأجرة. فهذا كله من أجل مصلحة الجزار حتى لا تتعرض أجرته للنقص. ومن أهل العلم قال لا حرج، إذا أعطاه باعتبار أنه فقير وحافظ على أجرته، أعطاه أجرته كاملة ثم أعطاه لفقره أو لكونه مسكين فلا حرج. ومنهم من قال أبدا، ينبغي سد باب الذريعة في هذا، من باب سد الذريعة، ولا يعطى شيء على الإطلاق منها، لأن بعض الناس تضعف نفسه فربما قصر من أجرته لما أعطاه من اللحم. إيه نعم.